بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة المائدة. وذكرنا في المرات السابقة جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات التي تعرضنا لها في سورة المائدة. كذلك أيضا من ضمن هذه الدروس المستفادة أن من أبرز القضايا خاصة في القرآن المدني قضية الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، ومن نوالي ومن نعادي. نقول هذه قضية نراها قضية بارزة في القرآن المدني، تعرضنا لهذه القضية في سورة آل عمران وكذلك في سورة النساء وكذلك أيضا في سورة المائدة. وبالتالي نقول التأكيد دوما على هذه القضية، الحب في الله والبغض في الله، الموالاة والمعاداة، الموالاة تكون للأولياء والمعاداة تكون للأعداء. وبالتالي لابد أن نقف من هم الأعداء وما هي صورة التعامل مع هؤلاء الأعداء. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هذه قضية بارزة خاصة في القرآن المدني، والأمر بيحتاج إلى أن يؤكد المسلم على نفسه بالنسبة لهذه القضية، أن يؤكد على هذه القضية بالنسبة لحال الحب في الله والبغض في الله. يبقى نقول حتى توجه القلب، يبقى من نحب ومن نعادي، من نوالي ومن نعادي، من هم الأعداء وما هي الصورة التي نتعامل من خلالها مع هؤلاء الأعداء. يبقى ذكرنا هذا الكلام سابقا في سورة آل عمران وفي سورة النساء، وتعرضنا أيضا لهذه القضية لما كنا بنتكلم من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة المائدة. فهذه من الدروس المهمة المستفادة أن تكون هذه قضية بارزة في قلبك. يبقى دي قضية بارزة في قلبك، ترى معلم هذه القضية في قلبك ونتحرك من خلالها، نوالي الأولياء ونعادي الأعداء. من هم الأعداء؟ الله عز وجل كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى ما حكم من والى الأعداء وعاد الأولياء؟ يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يلحق بهؤلاء القوم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونقول إن هذه القضية هي التي تميز بين المؤمن الصادق في إيمانه والمؤمن الذي يدعي الإيمان ولكن لم يدخل هذا الإيمان في قلبه. وبالتالي الفرق بين المؤمن والمنافق نراه أيضا في هذه القضية كما ذكرنا قبل ذلك في سورة النساء، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولذلك ذكرنا أنه أتى بعد ذلك الخطاب الموجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يبقى نقول القضية دي يبقى قضية واضحة، لذلك يأتي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى دي قضية من القضايا التي يتميز من خلالها أو تميز بين المؤمن وبين المنافق، بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان ولكن لم يدخل هذا الإيمان في قلبه. لذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر وكيف تصرف المنافق بالنسبة لهذه القضية. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يبقى ده حال المنافق، نقول أنه بيوالي الأعداء وفي المقابل كده يعادي الأولياء. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى المبرر، يبقى في بعض الأحيان بيذكر الإنسان المبرر لنفسه حتى يوجد لنفسه العذر، نقول أن المنافقين يفعلون ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يبقى لماذا يتوجهون في موالاة الأعداء وفي المقابل معاداة الأولياء؟ يبقى على ذلك يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، يبقى لهم يد كده عند الكافرين. لو كانت الغلبة للكفار عند ذلك هم لهم يد عند الكافرين، قلنا حتى يأمنوا على أنفسهم ويأمنوا على حياتهم. لذلك قال ربنا سبحانه: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يبقى المنافق بيظهر عكس ما يبطن، يظهر لنا الإسلام ولكن ما أبطن في قلبه إلا الكفر كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بتأتي الآيات بالتحذير من الردة بعد الإيمان، وأن الإنسان يحذر أن يأتي بناقد من نواقض الإيمان. وبالتالي لابد أن نشتمل على صفات عباد الله المخلصين، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أبرز لنا هذه الصفات حتى تكون بينة واضحة ليست بمبهمة، ولكن صفات المؤمنين الخلص لله سبحانه وتعالى لهم صفات بارزة. الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن إفضال وإنعامه وإحسانه أبرزنا هذه الصفات حتى لا يكون للإنسان حجة على رب سبحانه وتعالى، فقد أتى ذلك البيان الواضح ونقول هذا البرهان الساطع. يبقى كيف ما أو ما هي صفات المؤمنين؟ وكذلك احذر على نفسك الردة بعد الإيمان، احذر على نفسك الردة بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يبقى ده الخطاب للمؤمنين. يبقى من الممكن أن يكون الردة بعد الإيمان، نعم الردة بعد الإيمان، وبالتالي أن يأتي الإنسان بناقض من نواقض الإيمان. قلنا بالضبط كده ذكرنا في هذه المسألة كمثل الوضوء، قلنا الوضوء يبقى عشان نقيم الوضوء له أركان وفي شروط لابد من استيفاء هذه الشروط، في المقابل أيضا أن هناك نواقض، لكي أحافظ على ذلك الوضوء لا آتي بناقض من نواقض الوضوء، إن أتينا بناقض من نواقض الوضوء حينتقد الوضوء عند ذلك. يبقى كذلك أيضا قلنا الإيمان كيف نقيم الإيمان، ومن إقامة الإيمان هو المحافظة وصيانة هذا الإيمان، أن يأتي أي عامل من عوامل الهدم فيتصدع ذلك البنية، يتصدع الإيمان، وبالتالي يبقى لابد أن نحافظ على الإيمان، أصول الإيمان ألا آتي بناقض من نواقض الإيمان. فإن لم أستطع، إن لم نحدد ما هي نواقض الإيمان، قلنا الإنسان يقع دائما فيما يجهله، يقع فيما يجهله. الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، يبقى الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبقى نقول الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، يبقى احذر على نفسك. وبالتالي عشان أحافظ على إيماني يبقى لابد أن أنا أحدد ما هي نواقض الإيمان، وأن حتى أجتنب هذا الأمر لكي أصون هذا البنيان. يبقى ده بنيان، ما هي عوامل تصدع هذا البنيان؟ يبقى لابد أن أنا أتجنب هذه العوامل. يبقى يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، قلنا الاستمرارية والاستدامة كما ذكرنا ذلك في سورة النساء. هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يبقى ممكن تكون الردة بعد الإيمان. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يبقى كفر بعد الإيمان كفر بعد الإيمان. يبقى حتى لا يطمئن الإنسان إلى حاله ونفسه أنه نطق شهادتين عند ذلك هو مؤمن. يبقى هو مؤمن يظن في نفسه ذلك الأمر. وقد يأتي بناقد من النواقد نقول الإيمان هو لا يدري, وهو لا يدري كما يأتي بناقد من النواقد وهو لا يدري فينتقد وضوءه, فإن صلى صلى بلا وضوء والصلاة غير مقبولة عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. بلا صلاة لمن لا وضوء له. فكذلك أيضا يبقى يظن في نفسه أنه متوضئ هو أساسا غير متوضئ. إن صلى على هذه الحالة فصلاة مردودة لأن هذه الصلاة صحة الصلاة لابد من استيفاء الشروط من شروطها الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان يبقى كيف نقيم الإيمان؟ يبقى نقول أدي بنود إقامة الإيمان. ومن إقامة الإيمان هو أن احنا نصون الإيمان من أي عامل من عوامل الهدم, عامل أي ناقد من نواقض الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى المسلم يسعى أن يشتمل على هذه الصفات. الصفات عباد الرحمن كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بدي صفات يشتمل عليها المؤمن ودي صفات يكتب للمؤمن من خلالها النجاة. احذر على نفسك الردة بعد الإيمان أن تأتي بناقد من نواقد الإيمان. وهذه هي الصفات التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى لعباد الله الذين أخلصوا هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات لكي تبين أن الله سبحانه وتعالى كتب الله عز وجل أغلبن أنا ورسلي. بدي قضية يبقى نقول هذه قضية يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال أن العاقبة للمتقين وأن الله تعالى كتب سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فالغلبة تكون العباد الله المخلصين. والله تعالى يؤيد الأولياء فالله تعالى قضى أن تكون العاقبة للمتقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قضى أن تكون العاقبة للمتقين والله تعالى يؤيد المؤمنين يؤيد الأولياء فلذلك يبقى لابد أن يستقر في النفوس كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى نقول دي قضية منتهية أن العاقبة للمتقين حتى لو كان في مرحلة من مراحل أو في وقت من الأوقات الظهور كان للكافرين هذا لا يستديم هذا لا يستديم. يبقى ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى ولذلك نقول أن المستقبل لهذا الدين. يبقى نقول أن المستقبل لهذا الدين وأن التمكين لابد أن يكون لهذه الطائفة التي أخلصت لربها سبحانه وتعالى لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الآيات بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف ينظر الكفار إلى شريعتنا وإلى ديننا وكيف أنهم يستهزئون بهذه الشعائر شعائر المسلمين الظاهرة كالصلاة أو الأذان أو غير ذلك وهذا كفيل لبغض هؤلاء القوم وهذا كفيل لمعاداة هؤلاء القوم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سفهاء يبقى هؤلاء سفهاء يبقى كيف ينظرون إلى شريعتنا كيف ينظرون إلى عبادتنا كيف ينظرون إلى هذه الشعائر الإسلامية الظاهرة خاصة الصلاة والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يبقى لا يصلح أبدا. هم يستهزئون وينتقصون من شأن ذلك الدين ومن شأن هذه الشعائر الإسلامية، فكيف لك أن تتخذ من ينتقص من شأن هذه الشريعة، كيف تتخذ ذلك صديقا؟ نقول هذا عدو، هذا عدو. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى نقول هذه نظرة الكفار إلى شريعتنا وإلى عبادتنا وإلى هذه الشعائر التي نميز بها، قلنا خاصة النداء والصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا يعلمنا كيف، ماذا نقول لأهل الكتاب، وما هو العيب الذي ينقمون علينا بسببه، ما هو العيب؟ يبقى نقول على ذلك: هم أظهروا العداوة للمسلمين، وكما بينا قبل ذلك: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم يتفننون في استعمال الوسائل التي من خلالها يصلون إلى ذلك الغرض، يبقى سواء كانت نقول أسلحة مادية أو أسلحة معنوية، كما بينا في سورة آل عمران أنهم يتفننون في الوسائل التي من خلالها يقومون برد المسلم عن الحق ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وينحرف عن صراط ربه المستقيم. بينا هذه الحيل التي كانوا يفعلونها، حيل كثيرة، ده بالإضافة أنهم إن لم يتمكنوا بذلك كان الحرب بالأسلحة المادية الحسية، أي وسيلة من الوسائل توصل هؤلاء إلى غرضهم. غرض هؤلاء هو رد المسلم عن الحق: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى دي بغيتهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا الكتاب ما هو العيب الذي تنقمون من خلاله علينا؟ يبقى هل الإيمان بالله وحده وإفراد الرب سبحانه وتعالى في العبادة، هل هذا سب أو عيب أو معرة أم هو طهر ورشاد؟ لذلك قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب. يبقى الخطاب يوجه إلى هؤلاء لأنهم سفهاء، وبالتالي ده خطاب عقل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، خارجون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي ما هو العيب؟ بل في ذلك معرة أن نفرد الرب المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة، أن نؤمن بكل ما أنزل الله عز وجل من كتب، وأن نؤمن بكل ما أرسل الله عز وجل من رسل، هل في ذلك عيب أو مسبة؟ نقول على ذلك: هم يؤمنون بهذا الرسول ويؤمنون بالكتاب الذي أنزل على ذلك الرسول، نحن نؤمن معهم بما آمنوا به، أنهم يؤمنون بعيسى والإنجيل نؤمن بذلك، يؤمنون بموسى والتوراة نؤمن بذلك، ولكن نحن نميز عليهم أننا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، هم لا يؤمنون بذلك. يبقى نقول أساسا: يبقى هم آمنوا بعيسى وآمنوا أيضا بالإنجيل وآمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة، فنحن نؤمن بهؤلاء ونؤمن أيضا زيادة على ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل عليه من هذا القرآن وما أنزل الله عز وجل عليه ألا هو القرآن. ولذلك يبقى الخطاب موجه إلى هؤلاء: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يبقى نقول ده الحال، يبقى القرآن بيعلمنا كيف نرد على هؤلاء القوم، كيف نرد، مش بنحتاج إن إحنا يبقى نحن إلى آراء أو إلى أقوال إحنا هنقترحها، لا، ده الرد يكون من القرآن، وبالتالي رد بليغ. يبقى لا نستطيع أبدا أن نأتي برد مثل ذلك الرد، كيف نرد على القوم؟ يبقى بأقصر العبارات، أوجز العبارات نرد على هؤلاء القوم، وفيها البيان لسفاهة القوم ولفسق هؤلاء وكيف أنهم خارجون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي ماذا تنقمون علينا؟ ما هو العيب الذي فينا؟ يبقى نقول: هل في ذلك سب أو معرة أن نفرد الرب سبحانه وتعالى المعبود بالعبادة والذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى دون سواء؟ كما بينا في سورة البقرة في أول نداء ورد بترتيب القرآن: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يبقى لماذا نفرد الرب سبحانه وتعالى المعبود؟ أنه هو الخالق والكل يعترف أنه لا خالق إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، والكل مخلوق وكل مربوب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الرب والجميع مربوب، هو الخالق والجميع مخلوق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فهو الخالق سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما شفناش أبدا أن هناك من ينازع رب سبحانه وتعالى في هذه الصفة، الكل يعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فإن المطلوب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى ده أمر مستقر وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى نقول الكل يعترف أن رب سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، هو الذي تكفل بأرزاق العباد كما بيّنت بداية الآيات يبقى التي كانت في سورة البقرة. يبقى الرد على أهل الكتاب، كيف نرد على الكتاب؟ القرآن يعلمنا كيف نرد على هؤلاء، ويلقننا كيف نرد على هؤلاء. قضايا كثيرة كيف نرد عليها؟ يبقى من خلال القرآن. قل يا أهل الكتاب، يبقى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كما هنا في سورة آل عمران. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويلقننا كيف نرد على هؤلاء، وكيف نفند هذه القضايا، وكيف نقول نرد هذه الادعاءات الباطلة من أهل الكتاب سواء كانوا من يهود أو نصارى. كذلك أيضا نقول أن أهل الكتاب دوما يبدأون بالهجوم على الإسلام والمسلمين. يبقى نقول أن هم أساسا بتجد أن أهل الكتاب من يهود ونصارى بيهاجموا الإسلام والمسلمين حتى لا يعطون المسلم الفرصة لكي يتكلم في دينه. نقول هم بينتقدوا، يقول عندكم كذا عندكم كذا، بيبدأوا يلقوا الشبهات في الكتاب والسنة. قلنا لا يعطون المسلم فرصة لكي يرد على هؤلاء وعلى عيوبهم أو على الخلل الموجود عند هؤلاء القوم. تجد النصارى يهاجمون الإسلام والمسلمين ويقولون نقول شبه يقومون بعرضها سواء كان في القرآن أو السنة، لا يتركون للمسلم فرصة لكي يتكلم عن دينهم وعن عيوب هؤلاء القوم وعن انحرافاتهم. انحراف واضح موجود، يعني نقول انحراف واضح كما تكلمنا في سورة آل عمران وافتتاح السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قلنا الآية دي أنهت القضية تماما، أنهت القضية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى يوصف بالحياة ولم تسبق بعدم، حي لا يموت، وقيوم قائم بناء بذاته مقيم لغيره. ونقول أن ده لا ينطبق على عيسى عليه السلام، يبقى سواء اللي هم قالوا عيسى والله ابن الله ثالث ثلاثة، هم نقول في جميع الأمور قالوا أنه مات والإله لا يموت، يبقى حي لم تسبق حياته بعدم وكذلك لا يموت. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى نقول هذه صفة، يبقى هذه الصفة مش موجودة عند عيسى عليه السلام. يبقى قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، لكن عيسى قام بغيره. يبقى نقول ان هو يعترفون ان مريم أي نقول حملت في عيسى، وإن مريم قامت برعاية عيسى، يبقى نقول لا يقوم بنفسه ولكن قام بغيره، وهذا لا يصلح أن يكون إله، يبقى كما تكلمنا في سورة آل عمران. فهم لا يتركون لك الفرصة لكي تتكلم عن انحرافات هؤلاء القوم. فماذا يعبدون؟ يبقى نقول ماذا يعبدون؟ فنقول أسلوب الهجوم، يهجمون على الإسلام والمسلمين ويحاولون طرح الشبهات حتى تنشغل بالرد، تنشغل بالرد، وبالتالي لا يعطون لك الفرصة حتى تتكلم في انحرافاتهم وكيف أنهم بدلوا وغيروا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى القرآن بيعلمنا كيف بنرد على هؤلاء، يعني كما ذكرنا قبل ذلك، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى بنتعلم كيف نرد على هؤلاء القوم. وقالوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بنتعلم كيف نرد على هذه القضايا وتلك الشبهات. ولذلك يبقى نقول أن أهل الكتاب يبدأون بالهجوم على الإسلام والمسلمين حتى لا يعطون المسلم الفرصة في نقض ما هم عليه من انحرافات. ولكن كما بينا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هؤلاء، كيف نرد على هؤلاء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. نقول حتى ما في نفوسهم ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا على ضمائر هؤلاء القوم، ماذا أضمروا في نفوسهم، كيف ينظرون إلى الإسلام والمسلمين، إذا ماذا أضمروا. وبالتالي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به. كما بينا في سورة آل عمران أنهم كانوا يعني يتفقون فيما بينهم أن يعلنوا أنهم آمنوا بذلك الرسول في بداية النهار حتى إذا كان من آخر اليوم عادوا مرة ثانية، قلنا عشان يحدثوا نوع من أنواع الزعزعة والتشكيك للمسلمين، لأنهم كانوا ينظرون اليهود أنهم أهل كتاب، وبالتالي على ذلك يبقى يدخلوا إلى الدين في أول اليوم ويخرجون منه في آخر اليوم، قلنا لإحداث هذه الزعزعة أو الزلزلة عند المسلمين، قلنا حتى يأخذوا معهم في الخروج طائفة من ضعاف الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قالوا إذا جاءوكم قالوا آمنا، يبقى على ذلك يبقى نقول كيف يتعاملون معنا، يبقى بيأتيك بهذه الصورة، لكن في الحقيقة ودخل بالكفر ويخرج أيضا بالكفر، وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أيضا الآيات تتكلم عن عقيدة اليهود في ربهم وكيف نصحح هذه المسألة. قلنا أمور العقيدة إحنا بنتعلمها بالخطاب المباشر، وكذلك أيضا لما بيتكلم القرآن عن التصورات الخاطئة عند أهل الكتاب، يبقى نقول التصورات الخاطئة في مسائل الاعتقاد ثم يصوب هذا الأمر يصحح هذا الأمر. يبقى منها كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه عقيدة اليهود في ربهم، ونقول أن اليهود ماذا قالوا عن ربهم سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وبالتالي يأتي التصحيح بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى نقول على ذلك يبقى رد القول على هؤلاء وصحح المسألة وصحح المسألة. قلنا دائما كده يبقى مش عبارة عن رد فقط ولكن نصحح المسألة، كما بينا أيضا وتكلمنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى ده كفار، يبقى من ادعى ذلك أو اعتقد ذلك هذا كافر. ثم يأتي التصحيح ما هي حقيقة عيسى، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يبقى بينت لنا حقيقة عيسى هو, هو بشر وأمه صديقة, وبالتالي كانوا يأكلان الطعام, ودي نقول لا يصلح أن يكون إله لأن دي صفة من صفات النقص, حاجته إلى الطعام والشراب. وكذلك أيضا كان يأكلان الطعام, وما أكل الإنسان طعاما إلا وكان له خارج, إلا وكان له خارج, ودي كلها صفات نقص. يبقى الإله الرب المعبود منزه عن ذلك. فنقول إن اليهود نسبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى البخل, وقالت يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ماذا بين اليهود بعضهم البعض, وماذا بين النصارى بعضهم البعض, وماذا بين اليهود والنصارى بعضهم البعض. نقول العداوة والبغضاء, فهم لا يتآلفون ولا يتناصرون, بل ترى البغضاء والتضابر حتى لو رأيت أن أفسادهم مجتمعة لكن قلوبهم نقول متناكرة متنافرة. لذلك قال الله تعالى وليجدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني مش في فترة زمنية لدى الحاله. أقول لك ماذا بين اليهودي واليهودي, ماذا بين النصراني والنصراني, ماذا بين اليهودي والنصراني, أو النصراني واليهودي. أقول العداوة والبغضاء, يا ترى لماذا إلى متى تكون ذي إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة كما بينا في بداية الآيات, فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى ما بينهم, يبقى نقول لو الأبدان دي اجتمعت فعلى ذلك لا تقتر, لا تقتر. أصل الاجتماع والتآلف بيكون بتآلف القلوب حتى لو تباعدت الأبدان, ونقول أبدان نقول متلاصقة متلاحمة, لكن نقول بعد المشرقين بين الجسدين لبعد القلوب وتناكر القلوب وتنافر القلوب. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول حتى لو اجتمعوا, رأينا أن اليهود يجتمعون مع النصارى, وعلى ذلك نقول تحدث هزة عند الإنسان, نقول لا بينهم عداوة شديدة جدا. نقول ده بين اليهود بعضهم البعض عداوة, بين النصارى بعضهم البعض عداوة, بين اليهود والنصارى والنصارى واليهود عداوة. نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال عليهم بذلك وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. دي مستمرة إلى يوم القيامة, ليست لفترة زمنية نتيجة حدث أو معاملة. نقول لا, يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الكفر إن نقول استوطن في قلوب هؤلاء فكانت الفرقة والاختلاف, أما الائتلاف والاجتماع لا يتم إلا بالتوحيد, لا يتم إلا بالتوحيد كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى, وكما ذكرنا وكثيرا ما نذكر بهذه أن الله تعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب الصحابة, هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الألفة جت إزاي؟ يبقى التآلف ده جت إزاي؟ التناصر جت إزاي؟ يبقى لما اجتمعت القلوب على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات الله عز وجل هو المتكفل برد كيد المعتدين على الإسلام وأهله, الله تعالى هو المتكفل بذلك. يعني كما في سورة البقرة فسيكفيكهم الله. يبقى انتبه بس انت لإقامة العبادات, انتبه للقيام بالواجبات التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. أما كيد هؤلاء فهذا مردود في نحورهم, ويبقى هذا كيد هؤلاء نقول مردود في نحورهم مهما يكيدون للإسلام وللمسلمين, نقول هذا كيد مردود في نحورهم. فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى برد كيد المعتدين على الإسلام وعلى أهله أن يرد ذلك الكيد في نحورهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله, كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يبقى نقول اطمئن, أيها المسلم اطمئن، وأنت تمضي في عبادتك لله سبحانه وتعالى، وتمضي في إقامة ذلك الدين، ونقول تتمم ما أوجب الله عز وجل علينا. وربك سبحانه وتعالى والمتكفل برد كيد المعتدين، فسيكفيكم الله. وربك سبحانه والمتكفل برد كيد المعتدين على الإسلام وعلى أهله، وبالتالي فسيكفيكم الله. يبقى نقول الله عز وجل كافيك، يا أيها النبي حسبك الله ونتبعك من المؤمنين. يبقى ونتوكل على الله فهو حسبه، ونتوكل على الله فهو حسبه. يبقى على ذلك نقول تمضي في إتمام ما أوجب الله عز وجل علينا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من نشر ذلك الدين، ولا تهتم بما يكيد به الأعداء، فهذا الكيد مردود في نحورهم، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى قد مكر الذين من قبلهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى هذا نقول ده مش مكر يعني حادث فقط، ده سنن، هذه سنن، كما قال لنا ربنا سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولا يحيق المكر السيء إلا بها، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا، ويخوفونك بالذين من دونه. لذلك قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. عملهم كله إفساد، عملهم كله إفساد، والله لا يحب المفسدين. يبقى على ذلك يبقى نقول تطمئن، اسعى إلى البناء، اسعى إلى الدعوة لدين الله، اسعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسعى إلى إتمام ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى وما أوجبه علينا. إذا تسعى إلى تحقيق ذلك، أما بالنسبة للأعداء فلا تنشغل، فهذا رد هذا كيد مردود في نحورهم، تكفل ربنا سبحانه وتعالى بذلك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أيضا نقول يعني كيف نحصل على البركات والخيرات في الدنيا والآخرة؟ نقول بالإيمان والتقوى. يبقى هذه المقومات التي نحصل من خلالها على البركات وعلى الخيرات في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى الإيمان والتقوى بنحقق السعادة في الدنيا والآخرة، تأتي معها الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. بيبدأ الكلام دائما بذكر الآخرة، هذا الأصل أساسا، هذا هو الأصل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى الخيرات والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأتي البركات، تأتي البركات بالإيمان والتقوى. يبقى نقول بالإيمان والتقوى تأتي البركات والخيرات في الدنيا والآخرة. يبقى إقامة الدين، ونقول التعامل والتفاعل مع دين الله سبحانه وتعالى، يكون هو الحاكم لنا في كل يعني قول أو فعل صغير أو كبير، فعلى ذلك تأتي معه البركات. هذه الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نقول أن أهل الكتاب في ضلال مبين، وكذلك كل من لم يلتزم بشرع ربي وبحكمه وينقض لأوامره ونواهيه هو في ضلال مبين. يبقى نقول الإنسان المطلوب إن هو يقيم هذا الدين في حياته، فأهل الكتاب نقول في ضلال مبين، وكذلك كل من لم يلتزم بشرع ربي ولا بحكمه ولا ينقض لأوامره ونواهيه فهذا أيضا في ضلال مبين. يقول: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل لكم ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل لكم ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ونحن كذلك أيضا يبقى نقول مش مجرد انتسابنا للإسلام، ده احنا مع بعدنا عن الكتاب والسنة. يبقى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، عشان لازم نقيم الشرع والدين. فنقول كل من لم يلتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى ولا بحكمه ولا ينقد أوامره ولا نواهيه فهذا في ضلال، هذا في ضلال مبين. قلنا كحال هؤلاء اليهود والنصارى كما قال ربنا سبحانه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يبقى ننتبه ان احنا بنحتاج ان نقيم هذا الدين في واقع حياتنا، وقلنا مع إقامة الدين بتأتي البركات والخيرات في الدنيا والآخرة. ايضا الآيات بتعلمنا ان الهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يحذر الهوى على نفسه لأن الهوى مركوز في الفطر، والمؤمن يسعى دوما أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول لماذا نقض بنو إسرائيل المواثيق التي أخذت عليهم وما دوافعهم في تكذيب الرسل؟ نقول الهوى، اتباع الهوى. يبقى اتباع الهوى، لذلك احذر الهوى على نفسك، احذر الهوى على نفسك. وفي الآيات كما بينا أن الله سبحانه وتعالى بين وقال رسوله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. يبقى احذر من اتباع الهوى. يبقى لما يكون الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن احنا أن نحذر ذلك على أنفسنا. الهوى ده نقول ده مركوز في الفطر، يعني لا نستطيع أن نقوم باقتلاعه، ولكن كل ما في المسألة احنا نقيد الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو تقدم الهوى الإنسان قاد الإنسان إلى الهلاك والدمار. وبالتالي نقول الهوى يبقى نقول خلف الكتاب والسنة تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس أرأيت من اتخذ إلهه هواه، كما قال ربنا سبحانه قال ابن عباس الهوى إله يعبد من دون الله. يبقى المطلوب أن أنا أستمع إلى أوامر ربي سبحانه وتعالى قم بالامتثال والتنفيذ. هو بيستمع إلى الهوى وبالتالي ينفذ بناء على هواه، بناء على ما يمليه ذلك الهوى. فنقول أن بني إسرائيل نقضوا المواثيق، ما نقضوا المواثيق والعهود وبالتالي التي أخذ عليهم. طب ما هي الدوافع التي دفعت هؤلاء تكذيب الرسل؟ قال ربنا سبحانه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أدي تصرفاتهم يبقى بيحاكموا الحق الذي جاء من عند ربه سبحانه وتعالى ويحاكمونه على حسب هواهم. نقول على ذلك موافق للهوى قبلوه، غير موافق للهوى يبقى قالوا تكذيب الرسل، بل نقول يعني يعتدون على الرسل بالسب والقتل، بالسب والقتل يبقى ده حالهم. ولذلك نقول لماذا؟ لأنهم جاءوا بما يخالف هوى هؤلاء القوم. يبقى الهوى بالنسبة له هو الإله الذي يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. احذر الهوى على نفسك، فالهوى إله يعبد من دون الله. قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أدي حلهم هم، حلهم يبقى حلهم مع الشرع إزاي؟ ونقول يعني يبقى احذر من الهوى، والنبي يأتيك الحكم ولكن هو لا يوافق هوى الإنسان وبالتالي يتبع الهوى ويقوم بإبعاد ذلك الحكم من طريقه. يبقى الكلام ده نقول احذر. احنا كما نبين كده لما نيجي نقرأ عن بني إسرائيل، نقرأ عن اليهود عن النصارى، يبقى نقرأ وإحنا بنستصحب يبقى سورة الفاتحة دايما كده. احنا بنقرأ نقرأ ونستصحب سورة الفاتحة، احنا في سورة الفاتحة يبقى لنا ذلك المطلب اهدنا الصراط المستقيم. يبقى عايزين الصراط المستقيم ومش عايزين الانحراف، وبنطلب حتى يعني بنذكر صفة الصراط، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى بنطلب كده المطلب ده من الرب المعبود. يبقى انا بطلب من ربي سبحانه وتعالى ان انا معالم الطريق المستقيم تبقى بارده، وانا اسير في الطريق اللي هو صار فيه هؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم النجاه، الذين انعم الله عز وجل عليهم بالايمان والطاعه والقربات. وفي المقابل كمان يعني بطل من ربي سبحانه وتعالى يعني أن يعصمني أن أنا أقع فيما وقعت فيه أو أنحرف فيما انحرف فيها القوم. أنا مش عايز أسلك مسلك اليهود والنصارى، وعايز أسلك مسلك المؤمنين. فدول انحرفوا إزاي؟ اليهود والنصارى دول انحرفوا إزاي؟ قلنا القرآن جاء وبين لنا كيف انحرفوا عشان نكون على بينة، ما عندناش حجة بعد ذلك، مفيش حجة ان انت تنحرف وتقول ما كنا ندري، ده انحرف دوله وانحرافهم موجود، واحنا ده مطلب بنطلبه، يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا انحراف هؤلاء كان بسبب اتباع الهوى، يبقى كانوا يتبعوا الهوى وكانوا يحاكمون الشرع والدين بناء على الهوى، فإن أتى موافقا للهوى قبلوه، مش بيقبلوه عشان ده حكم ربنا سبحانه وتعالى ولكن لأنه يوافق الهوى، يبقى ليس لمقصد شرعي ولكن لأنه يوافق الهوى. إن أتى مخالف لهواهم يبقى عند ذلك يتطاولون ويعتدون على رسل الله سبحانه وتعالى بالتكذيب ورد ذلك الحق، بل قد يصل الأمر إلى السعي لإسكات صوت الحق بقتل الأنبياء والمرسلين. نقول هو حيغم عليهم الأمر، لا يعلمون، لا يعلمون إن هذا رسول مبعوث من قبل الله، لكن أتى يعني بما يخالف هوى هؤلاء، أتى بما يشتهون بما لا يشتهون. فلذلك نقول يبقى إحنا ننتبه، يبقى احذر من الهوى، يبقى أنا أنظر إلى الهوى وخلي بالي كده، الهوى ده موجود عندي، ده مركوز في الفطر وموجود عندك مركوز في الفطر، يبقى احنا انا عايز اقيد الهوى ده عشان يكون يسير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هوايا مع الشرع، يبقى هوايا مع الشرع، يبقى الشرع امر بالصلاه يبقى هوايا معاه، نهى عن المنكر يبقى هوايا كده معاه، يبقى نقول يبقى انا احمل النفس كده على هذا الامر، يبقى نقول نحب الطاعه لحب الله سبحانه وتعالى لها، ونكره المعصية لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، يبقى أنا أكره الفساد ولا أحبه. ونقول مع أنه من الممكن يبقى فيها شهوات والنفس تميل للشهوات، لكن لابد من العلاج. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى هواك حيأتي مخالف للشرع، يا ترى هنقدم الهوى ولا نقدم الشرع، يبقى لابد من مسألة الجهاد، بجاهد نفسي يعني أنا لو أقدم إلى شرع ربي سبحانه وتعالى، ونقول أحمل الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذر من ذلك. فهؤلاء اليهود أخذ الله عز وجل منهم المواثيق والعهود وأرسل لهم الرسل يذكرونهم بذلك ويبين لهم يعني كيف الطريق المستقيم، ولكن لما يبقى نقول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ده حالهم، هذا هو حالهم. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن حقيقة المسيح عليه السلام وحقيقة أمه، وهل هو إله أم ابن إله أم ثالث ثلاثة كما يزعمون، وما الدليل على صحة ما نقول. يبقى هذا هو المسيح ابن مريم، يبقى قلنا قبل ذلك لما نيجي نتكلم احنا بنتكلم بأسس علمية صحيحة ثوابت، يبقى احنا لا نرد ذلك لمجرد الرد، ولكن عندنا الرد العلمي كما ذكرنا في سورة آل عمران، ما هي حقيقة عيسى عليه السلام؟ كيف ولد عيسى؟ ده احنا الآيات بتتكلم عن مولد أم عيسى، كيف ولد وكيف ولد عيسى عليه السلام وما هي قصته، وكذلك أيضا بينت الآيات نسب عيسى عليه السلام، وكذلك الآيات بتبين أن إن كان عيسى معجزة فنقول المعجزة الأعظم هي في خلق آدم، عيسى خلق من أم، لكن ده آدم خلق من غير أم ولا أب، وخلق من تراب كما وصف لنا ربنا سبحانه، عشان نتعلم كيف نرد بأسس علمية، يبقى بكلام علم منضبط. وبالتالي إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيبين كفر هؤلاء الذين قالوا أن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، وده قول باطل، نقول دعوة باطلة. ما هي حقيقة الأمر؟ يبقى حتى نكون على بينة من ذلك الأمر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كل ما كنت بدعا من الرسل. قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يبقى نقول تصرف العبادة لغير الله أو تشركوا بالله سبحانه وتعالى، يبقى ما هو الدليل اللي أنتم بتستندوا عليه؟ هذا حقيقة المسيح، يبقى لا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، دي كلها دعاوى باطلة، دعاوى باطلة وانحرافات. فحقيقة المسيح، عشان كده دايما بنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هم لما تكلموا عن المسيح وأوصلوا إلى مصف الأولية كان بسبب الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نكتفي بذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس المستفادة من سورة المائدة إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.